بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فضل الشيخ. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير: الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، الثالث تحريفها إلى معان غير مرادة بها، الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه. أقول هنا هذه النقاط الخمس لا تحتاج إلى تعليق. أولا أن هذا مخالف لمنهج السلف، لم يفعله أحد من السلف. والثاني عطلوا نفس الصفة عن مدلولها التي جاء في القرآن والسنة، وأيضا هم وقعوا في التناقض، وكذلك أولوا بمعان لا تمت إلى ما يتعلق بالصفة بصلة. فلذلك هذه المحاذير ينبغي التنبه لها، بل هذه المحاذير تنطبق على جميع الطوائف التي عرضها المصنف رحمه الله تعالى. تفضل. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. ونقول له في جانب النفي: انفي ما أثبت خوفا من التشبيه، كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض: ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على وجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. طيب، يعني هنا نقول خلاصة ما يتعلق بالمحاذير أنه علق عليها بكلمة جامعة. هذه الكلمة نقول لك أيها المؤول، سواء كنت من الجهمية أو من المعتزلة أو من الأشعرية أو من الكلابية أو من الغلاة، غلاة الباطنية، نقول نفهمكم بجملة واحدة: أنت فررت من التشبيه فيما نفيت، يلزمك التشبيه في ماذا؟ فيما أثبت. فررت من التشبيه فيما أثبت، يلزمك التشبيه أيضا فيما نفيت. وإذن فالطريق الوحيد هو أن تسلك منهج السلف وتسلم من كل معارضة، تتبع منهج السلف لتسلم من كل معارضة، تثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الحالة لن تلزم بأي لازم خطير. تفضل. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. فإن قال: الإرادة أثبتها، لا، الإرادة التي أثبتها لا الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا لا يليق به غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به، وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. نعم، هذا الأصل خلاصته أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، بمعنى كما أنكم تثبتون الصفات السبع بدعوى أن العقل يثبتها، قولوا مثل هذا الكلام في سائر الصفات لأن العقل أيضا ماذا يثبتها. ثم إن السمع وهو النقل يثبت الجميع سواء ما أثبتتموه أو ما نفيتموه. طيب مثال ذلك، أنتم تثبتون الأشاعرة يا مؤول، أنتم تثبتون الإرادة يا مؤولة، تثبتون الإرادة أيها المؤولة وتنفون الغضب. قالوا لأن العقل دل على ذلك، ونقول لكم العقل دل على إثبات صفة الغضب. قالوا نحن نثبت إرادة تليق بالله، قلنا فأثبت غضبا ماذا يليق بالله. قال الغضب غليان دم القلب والله منزه عن ذلك، قلنا لك والإرادة ميل المريد إلى شيء معين، وهذا أيضا على مصطلحكم من شأن الإنسان. إذن التشبيه يلزمكم في الأمرين، فيما أثبتتموه وفيما نفيتموه. فأثبتوا الجميع كما أثبته أهل السنة، وإلا انفوا الجميع كما نفاه من المعتزلة. خلوكم معي إخوان، حنا ترى معلش مضطرين نمشي بسرعة، أظن ما يحتاج إعادة. ها تفضل. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه، أجبنا عليه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها عند الرد على الطائفة الأولى. ارجعوا إليها، شرحناها البارحة. يعني إذا قالوا أن العقل دل على ذلك، أولا أن العقل أيضا يدل على إثبات ما نفيتموه، وثانيا إن هذا تعطيل للنصوص الشرعية. كيف تقولون جاء هذا الجانب تثبتونه وذاك تنفونه؟ والأمر الآخر أن ذلك مخالف لمنهج السلف، وارجعوا إليه في الرد على الطائفة الأولى. نعم. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لازمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين، فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ بلى. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل به القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف، فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. وليس هو العلو، أحسن لك، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. وقوله والكيف مجهول، أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، وذلك لوجوه ثلاث. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذاته فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. وقوله والسؤال عنه، أي عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع. ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات، إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. الأصل الثاني القول في الصفة في الذات، أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني كما أنك تثبت ذاتا لله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فأثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين. هذه قاعدة عامة في جميع الصفات. أنا سأضرب لكم أمثلة غير ما ضرب المصنف، الذي ضرب المصنف واضحة. الآن أنكروا صفة اليد وفسروها بماذا؟ بالقدرة. لماذا أثبتتموها؟ لماذا نفيتموها؟ قالوا لأن إثبات اليد يستلزم أن تكون يدا جارحة. طيب تعال يا معتزلي أنت ومن معك، هل تثبت لله ذاتا؟ قال نعم، وهي لا تشبه الذوات. سيقول ماذا؟ نعم. طيب أثبت له يدا أو يدين لا تشبه يدي الأيدي المخلوقين، ما الفرق؟ كذلك يقال في العينين، كذلك يقال في المجيء، كذلك يقال في الوجه. فنقول أنا أضرب أمثلة أخرى وأنتم ارجعوا إلى ما ذكر المصنف. الوجه، نقول الوجه معلوم، إثبات صفة الوجه ماذا؟ معلوم. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الكيف معلوم لأنه دل عليه القرآن والسنة، والكيف مجهول لأنه لا يعلم الكيفيات إلا الله. ومن هنا قال السلف قاعدة في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. والسؤال عنه أي عن كيفية الوجه بدعة، والإيمان به واجب. طيب هنا سؤال يرد، هل معنى ذلك أنه ليست له كيفية؟ بلى، إن له كيفية. ولذلك عندما قال الإمام مالك والكيف مجهول، وعندما قال هو والسلف وبقية السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، لا يعني أنهم ينفون ماذا؟ الكيف، لكن ينفون علمهم بماذا؟ بالكيف. ينفون علمهم بالكيف، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الكيف أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، والأمر الثاني أننا لا نعلم هذه الغيبيات إلا إما بالحس والمشاهدة أو بإخبار الصادق المصدوق عن ذلك، وهذا لم يكن. والأمر الثالث أن عامة السلف لم يبحثوا في هذا الأمر ولم يسألوا عن الكيفية. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم، ولذلك قالوا والسؤال عنه إيش؟ بدعة. أما ما قال في الاستواء والنزول فقرأوا في المذكرة أو في الكتاب يكفيكم، وأنا ضربت لكم أمثلة أخرى. إذا قال كيف ينزل، إذا قالوا النزول كيف ينزل، نقول له كيف ذاته؟ يقولون لا يعلم كيفية ذاته إلا ها هو. نقول لهم ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. طبقوا في الصفات ما طبقتموه في ماذا؟ في الذات. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤا وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. وقد انقسم الناس في هذا لا انقسامهم نبينه بعدين. هنا انتهى من الأصلين وانتقل إلى المثلين، ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبسطهما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ضربنا مثلين لإثبات الصفات. المثل الأول يتمثل في ماذا؟ فيما أخبر الله به من المسميات في الجنة أو من مسميات يوم القيامة، بما يشبه مسميات نحن نعرف أسماءها وكيفيتها في الحياة الإيش؟ ها؟ الدنيا. فمثلا ذكر أن في الجنة عسلا وماء وخمرا ولبنا ورمانا وعينان نضاختان وعينان تجريان وزوجات وغير ذلك من الملذات. هل يقول قائل إن هذه الأشياء مثل المعروف في الدنيا؟ ها؟ أبدا، لا يمكن. طيب كيف آمنا بها؟ لأن الله خاطبنا باللسان العربي، قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهو ذكر هذه المسميات وهي معلومة لدى الناس، أليس كذلك؟ بقي ما يتعلق بكيفيتها، فقد جاء فيه قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أعددت، أن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله تعالى يقول: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ووجه الاستدلال أنه كما أنكم أيها المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، دعنا من الفلاسفة الذين ينكرون ذلك، أنتم تقرون بالجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من عذاب. قالوا: نعم. هل تدركون كنه ذلك؟ قالوا: لا. طيب لماذا نفيتم؟ كيف أقررتم به وهو نظير الأسماء والصفات؟ فعندما أنكرتم الأسماء أو أنكرتم الأسماء والصفات أو أنكرتم بعض الصفات وأولتم البعض الآخر وأثبتتم البعض الآخر، أنتم متناقضون. هي تجتمع في أنها أمور غيبية، تجتمع في كونها ماذا؟ أنتم معي؟ في كونها أمورا غيبية، سواء كيفية الأسماء والصفات أو كيفية ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. فكما أنكم يا إخواننا الأشاعرة أو أيها المعتزلة، يعني قد نخاطب الأشاعرة بإخواننا لأنهم مسلمون، أما الجهمية والمعتزلة لا نقول لهم إخواننا. فأقول: أنتم عندما تؤولون بعض الصفات بدعوى أنها تستلزم التشبيه، فوضوا أمر الكيفية إلى الله كما فوضتموه بالنسبة لما أعد الله للمؤمنين فيما كيف هذا في الجنة. قولوا مثله في الصفات، قولوا مثله في الأسماء. هذا هو وجه ماذا؟ وجه الاستدلال. نعم تفضل. وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه حق على حقيقته، مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخر، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الثانية: هؤلاء السلف آمنوا بالأسماء والصفات وآمنوا بما وعد الله به المؤمنين في الجنة، أجروا ذلك على منهج واحد، آمنوا بالمعنى وفوضوا ماذا؟ الكيفية، سواء في ما يتعلق فيما بين المخلوقات كما بين المسميات في الدنيا والمسميات في الآخرة، وكذلك يفعلون هذا من باب أولى فيما يتعلق في مباينة الخالق للمخلوق أو مباينة صفات الخالق لصفات المخلوق. نعم. الفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. الفرقة الثالثة: طائفة المتكلمين، لا سيما الذين هم يقربون إلى حد ما من أهل السنة، هؤلاء يؤمنون بالجنة وما فيها من نعيم، وأن النعيم غير ما هو وأن الأسماء المسميات غير الأسماء المعروفة في الدنيا وإن اشتبهت في الأسماء، كذلك فيما يؤمنون بأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني يفوضون العلم بكيفية ما في الجنة والنار إلى من؟ إلى الله، وإن كانت الأسماء ماذا؟ متشابهة، لكنهم فارقوا أهل السنة في ماذا؟ أكملوا في باب الأسماء والصفات، فقالوا: لا، هنا لابد من التأويل، لأن الإثبات يلزم منه كذا وكذا من التشبيه. طيب أجروها على نسق واحد كما فعل أهل السنة، قولوا كما قال أهل السنة: إن التباين بين الخالق والمخلوق أولى، استيعابه أولى من فهم التباين بين المخلوق ومن والمخلوق. نعم. الفرقة الثالثة: القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك، مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. المثل الثاني، نعم، هؤلاء القسم الثالث القرامطة الباطنية، ومنهم النصيرية والإسماعيلية والدروز ومن شابههم من غلاة المتصوفة الذين وصل بهم الأمر إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهي، أو أنه لا يخاطب به إلا العامة دون من؟ دون الخاصة. ما هي عقيدتهم؟ في الجميع، في الأسماء والصفات يقولون ينكرونها أيضا، في التكاليف الشرعية يقولون غير واجبة، فيما أخبر الله به من الجنة والنار قالوا هذه تخيلات قصد بها ماذا؟ إصلاح البشر. وغلا بعضهم فقال الصلاة معرفة أسرار مشايخهم، والصوم كتمان الأسرار، والحج زيارة رموزهم. هؤلاء الباطنية الذين هم النصيرية، القرامطة، الفاطميون المسمون بالفاطميين اللي هم العبيديون، ومنهم النصيرية والإسماعيلية ومن تفرع عنهم، بل استحلوا نكاح المحارم حتى الأمهات والبنات، أعني غلاة الباطنية. ومنهم الدولة الصليحية التي حكمت اليمن ردحا من الزمن، ولو كان لدينا وقت لا أسمعتكم قصيدة خطيرة يستحلون فيها المحارم، يعني يقولون كيف تحل للأجنبي وتحرم على الأبي، ويقولون يعني إن فلان الذي ادعى النبوة أباح لهم نكاح البنت وأباح لهم نكاح الصبي، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء لا شأن لنا بهم الآن. المهم أن الذي يجمع هذه الطوائف ما هو؟ أنهم يقولون إن ما أخبر الله به من الأسماء والصفات والجنة والنار والصراط والميزان والحساب والعذاب وإلى آخره كلها تخيلات قصد بها أن تستقيم أحوال الناس، أن تستقيم ماذا؟ أحوال الناس. وشابههم بعض الطرقيين مثل الحلاج وابن عربي وابن سبعين والفارابي وابن الفارض، فقالوا إن العبد إذا بلغ مرحلة معينة سقطت عنه التكاليف وحلت له جميع الإيش؟ المحرمات. نقل هذا صاحب الطبقات، طبقات الشعراني. أقول لكم شيئا لا تصدقونه، رأوا شيخهم يزني بأتان حمارة، موجود هذا، لا نتجنب ولا أعد. فلما أنكر عليه من أنكر قال ويحكم، إنما يسد ثغرة إن فتحت على الإسلام، سد الله ثغرته، نسأل الله العافية والسلامة. الله ما أذكرها للطرفة، لكن أنا عندي الطبقات هذه مبتلى بالنظر فيها في مناقشة بعض الرسائل التي تتعلق بهؤلاء الطرقيين. فإذا الخلاصة أنهم لا يؤمنون لا بالأسماء والصفات ولا بالجنة ولا بالنار ولا بشيء من ذلك، بل كلها عندهم خيالات قصد بها إصلاح البشر، قصد بها إصلاح الناس. ولذلك يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: عامة وهم المخاطبون ببعض المخاطبون بكل التكاليف، خاصة يعني تسقط عنهم بعض التكاليف، وهم الذين يقول لا إله إلا الله الله الله الله الله، خاصة الخاصة يسقط عنهم كل شيء، المهم يرددون هو هو هو هو أ أ ها ها هكذا كأنها كلاب تنبح. فهل هذا من دين الله؟ والله لقد سمعته في مساجد المسلمين في بعض البلاد العربية والإفريقية والأمريكا وفي أمريكا وفي أوروبا، سمعته بأذني لا أروي عن أحد. هذه الهوهوة والحوحوة وسقوط التكاليف، وأظن ذكرت لكم يوم من الأيام الرجل الذي كان لا يصلي هو وامرأته وكلبهم معهم، فلما نصحناه قال أنا ليست علي صلاة، وهو في بلد مليء بالعلماء. لماذا؟ قال لي أن الشيخ فلان في جنوب كذا كذا يتحمل عني كل التكاليف. إذن هذه العقائد موجودة إلى الآن، أليس كذلك؟ لذلك لو قال لنا أحد لماذا أنتم شغلتمونا بهذه الدراسات، تذكرون كذا وعقائد فلان وعقائد، طيب هي موجودة يا عبد الله، موجودة فقط موجودة. هل تصدقون أن عمرو خالد لا مؤاخذة بالتصريح بالاسم أنه يقول الصلاة والصوم هذه شرعت لتهذيب الأخلاق؟ القرف هذا لا يعجبه إلا مجالس النساء فقط، لا يعيش إلا بين النساء، وحاشا لله أن يكون داعية إلى التوحيد، بل هو ينكر التوحيد، بل هو مشرك شركا أكبر. يقول يجب عليك منذ أن تنطلق من مكانك إلى أن تصل إلى الرسول تقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، إلى أن تصل وأنت ترد تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا قدمت مقدمة في الرد عليه كتبته أختنا الفاضلة أم أيوب الجزائرية، وأنا قدمت لهذا الكتاب أثبتنا فيه شركه وتجنيه ودعواه دعواه الفارغة، ويجمع الأموال لا أكثر ولا أقل. أين تفضل الشيخ. المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهو أقرب شيء إلى الإنسان، بل هو قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي واضطربوا إلا ما عرفوه عن طريق الوحي واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخلة له ولا مباينة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود تعالى الله. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا ممتنع. واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولودات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء. ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. وكان عجز أهل العقول عن أن يوحدوا على أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. المثل الثاني مثل شيخ ابن تيمية رحمه الله بالروح، وقد لخصه شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، فأشار إلى أقوال بعض الناس في حقيقة الروح. قالت الفلاسفة، قال بعضهم: هو اعتدال الطبائع الأربع، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. وقال آخرون منهم: هو البدن، الروح هو البدن نفسه. وقالوا إنه أو قالوا إنه جسم يشبه البدن. وقالت بعض الفرق الأخرى إن هذه الروح عبارة عن يعني خيال لا يمكن تصوره ولا تمكن رؤيته ولا معرفته. وقال آخرون: الروح هي يعني جسم نوراني شكله كيت وكيت. كل هذا ليس عليه دليل، كله ليس عليه دليل. وقال آخرون: بتناسخ الأرواح. وقال آخرون: إن الأرواح هي بعض الطيور، حتى إنهم يقولون إن البومة الهامة أنها روح بعض الموتى، وإنها عندما تصيح تقول: اسقوني اسقوني، فتلك أرواح الموتى. ولذلك يقول الشاعر الجاهلي: يا عمرو إن لم تدع ضربي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، وغير ذلك من الأقوال الفاسدة. والحقيقة أن الروح كائن أوجده الله تبارك وتعالى، لا نتكلم في كنهه وكيفيته، لكن نؤمن بأنه يخرج ويفارق الجسد ويعود إليه ويرفع إلى السماء ويرفع في أعلى عليين وتعاد إلى صاحبها في القبر وتفارقه في النوم مفارقة مؤقتة وتفارقه عند الموت إلى يوم القيامة، ما عدا ما دلت عليه النصوص من أنها تعاد في بعض الأحوال إلى صاحبها. وأن أرواح المؤمنين نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر ماذا؟ الجنة. وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وأنها كائن يتحرك، وأن البصر وأن الميت عندما يرى يشخص ببصره إنما يتابع خروج ماذا؟ خروج الروح. كل هذه ثابتة، يعني الأشياء التي ذكرت والتي دلت عليها الأدلة، لا عن الأقوال الأولى. طيب، ما وجه الشاهد بضرب هذا المثل؟ الله تبارك وتعالى يقول لنا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه الروح التي بين جنبيك تخرج وتدخل وتفارق وتعود وتسأل وتكفن توضع في الحنوط وتوضع في المسوح وإلى آخره. هذا الكائن لا نعرف كيفيته وهو بين جنبيك الآن، هل تؤمن به أو لا تؤمن؟ نؤمن به. إذن آمنوا بثبوت الأسماء والصفات لله، وهي أظهر من الروح التي تؤمنون بوجودها بأضعاف مضاعفة، لا من حيث الأدلة النقلية ولا من جهة الأدلة ماذا؟ العقلية. واضح؟ وجه الاستدلال واضح؟ ها؟ يلا فضل. قال رحمه الله تعالى: الخاتمة. هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القواعد. أحسن عليكم. هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص، وإثبات صفات الكمال وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته، وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. قال رحمه الله تعالى: فصل. طيب، هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى خاتمة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهي خاتمة طويلة يا الله المستعان، فعلينا أن نتنبه وأن نصغي جيدا، لأن قد نسرع في ذكر هذه القواعد. أولا، أن الله عز وجل وصف نفسه بالنفي والإثبات، وأي موصوف سواء كان الخالق أو المخلوق لا بد أن يوصف بالنفي والإثبات. أما الوصف بالإثبات فجميع صفات الرب سبحانه وتعالى صفات كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال. أما صفات النفي فإنه لا ينفى عنه شيء إلا إذا اقتضى اتصافه بكمال ضده، وهذه شرحناها بالتفصيل بالأمس فلا نقف عندها طويلا. يعني مثلا: ليس كمثله شيء، كمال قدرته، كمال حياته، كمال قيوميته، وما مسنا من لغوب كمال قدرته، يستلزم كمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم، تستلزم كمال حياته وقدرته وقيوميته. المهم إن الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينفى عنه النفي المحض، كما بينا في الدرس الماضي. النفي المحض هو الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، والنفي الذي يليق بالله هو النفي الذي يتضمن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بكمال إيش؟ ضد المنفي. فإذا نفينا عنه السنة والنوم دل ذلك على كمال قدرته، وهكذا طبقه. ولذلك يقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. أثبت له ما أثبت لنفسه، كلها صفات كمال، انفوا عنه ما نفى عن نفسه، كلها صفات كمال، أسكت عما سكت الله عنه. فضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الأول والآخر، وقال:

ألم تر إلى قول الحماسي يهجو قومه لو كنت من مازن لم تستبح إبلي لم تستبح إبلي بنو اللقيطة أحسن لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. طيب هنا الشاعر يذمهم أو يمدحهم؟ يذمهم. طيب هو يقول إنهم بعيدون عن الشر، أليس هذا مدح؟ أجزهم. ها؟ لأنه يقول إنهم إيش؟ جبناء، عجز، عجز. طيب تفضل. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة. أهلا أحسن لك. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. أهل السوء، أهل السوء إحسانا، يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعد فيا ليت فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم بالله عز وجل إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ونحو ذلك. ولهذا قال محمود بن سبكتكين ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا. الذي وصفوا أحسن الخالق، صح، الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متخل لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. تعالى الله. هنا امتداد لضرب الأمثلة لأن النفي المحض لا قيمة له ولا ينفع ولا يجوز أن يوصف به الله، بل كما تقدم لنا بالأمس عندما تقول لمسؤول أو ملك أو أمير نحو ذلك أنت لست حجاما ولا كذا ولا كذا ولا نجارا ولا زبالا ولا إلى آخره، أنت هنا تذمه ولا تمدحه؟ تذمه، لأنك إذا أتيت بهذه السلوب فأنت تذمه. ولله المثل الأعلى، كذلك لا يجوز أن يوصف الله بالنفي المحض. فقد ذكر مصنف هنا عدة أمثلة للنفي الذي يتضمن وجوب الاتصاف بالضد، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، دل على ماذا؟ على كمال حياته. وتوكل الحي الذي لا يموت، على كمال الحياة. وما مسنا من لغوب، كمال القدرة وعدم التعب. هل تعلم له سميا، نفي الكفو والمثيل والنظير. ولم يكن له كفوا أحد، نفي الكفو والمثيل والنظير. وبالمقابل فإنه لا يوصف بالنفي المحض. فعندما يقول لا موجود ولا متصل ولا منفصل ولا إلى آخره، فهذا النفي أوقعهم في مصيبتين. المصيبة الأولى أنهم يعني نفوا عنه صفات لا تثبت شيئا، والثاني أنهم شبهوه بالمعدومات بل بالممتنعات. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى والشيخ ضرب لكم ضرب أمثلة فيما يتعلق بالمخلوق، يعني الآن عندنا حتى العوام يقول فلان ضعيف ما يعمل شيء، ما يؤذينا، فلان أجودي بن حلال لا يحرك ساكنا، هل مقصود مدحه؟ ولله المثل الأعلى، يقصد أنه ضعيف أنه مسكين خلاص ما في خير، أو فلان جبان مثل ما ذكر المثال الشيخ لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. كذلك إذا كان المحل غير قابل لما ينفى عنه، عندما تنفي الظلم عن الجدار هذا عبث، لأنه ليس قابلا لهذا الأمر حتى ينفى عنه. لكن إذا نفيت الظلم عن الله تضمن ذلك كمال إيش؟ كمال عدله سبحانه وتعالى. وقل هذا في جميع الصفات النفي الواردة في القرآن والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء أن عرفنا معناه أم لم نعرفه. أعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى، يعني بتوادى شوي، صحيح أننا نريد نسرع لكن ما شاء الله جزاك الله خيرا فصيح، زادك الله علما وفصاحة وتقى قبل كل شيء. نعم، نخفف شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه كما قال الله تعالى: ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. فقد كتم في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيي أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبق عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه. فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. ولذلك أمثلة منها: المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل: إن الله في جهة، أو هل لله جهة، فيقال له: لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء. على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه، وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه. فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. المثال الثاني. طيب كمل كمل كمل الأمثلة. نعم. الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا: لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز، ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه. فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز. أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عن النبي وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها، ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه؟ إذا هذا حق ثابت لله عز وجل، كما قال أئمة أهل السنة: هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. تنبيه: جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. نعم. هذه القاعدة نستطيع أن نلخصها في جملة، وهي أنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن أكمل من الله. بارك الله فيك. هذه القاعدة، هذا المقصود. وليس أحدا بعد الله أعلم بالله وبما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه بعد الله ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة هذه القاعدة، لكن الشيخ أسهب في الأمثلة وبعض التفاصيل. يعني الأسماء والصفات جاءت في القرآن والسنة، وما جاء في القرآن وجب التسليم له، وما جاء في السنة وجب التسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا المؤمن إذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وجاء ربك، يضحك الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، لله أفرح بتوبة عبده، وجاء وقال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وغيرها من الصفات، سواء صفات الذات أو صفات الفعل. والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، صفات الذات هي الملازمة لله أزلا وأبدا، وصفات الفعل لها جانبان، جانب ملازم وجانب فعل يفعله متى شاء إذا شاء كيف شاء، وهو المتعلق بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة هذه القاعدة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الصحابة سمعوا آيات الأسماء والصفات واستسلموا وقالوا سمعنا وعصينا، استغفر الله وتوب إليه، وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. المؤولة كأنهم يقولون ماذا؟ سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. ولذلك أورد حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء، يعني في العلو، في العلو. قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها آمنت بعلو الله ذاتا وقدرا وقهرا. إذن جميع الأسماء والصفات المنصوصة في الكتاب والسنة يجب التسليم لها والإيمان بمعانيها اللائقة بجلال الله عز وجل، وتفويض ماذا؟ كيفيتها. وهي لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الله عز وجل أو رسوله، لأن الله هو الذي تكلم بذلك وبينه، والقرآن أفصح كتاب، والله تبارك وتعالى هو الأعلم بما يريد. فهو عندما قال لنا الرحمن العرش استوى يعرف، يعلم أنه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو صادر من الله، لذلك يجب التسليم له. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وأسلمهم قصدا وأقومهم قيلا وأحسنهم فهما، بخلاف الذين يؤولون فهم إما أن يكونوا قد أوتوا من الجهل أو من سوء الإيش القصد أو من عدم الفصاحة أو من عدم الفهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذن الخلاصة أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحلم لا أحد أعلم بالله وما يجب له بعد الله ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يترتب على هذا أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات المنصوصة، لأن الله هو المخبر، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم رسوله كذلك هو المخبر. فما جاء عن الله وعن رسوله فعلى العين وعلى الرأس، وما جاء عن الصحابة مما لا يمكن الاجتهاد فيه أيضا هو على العين وعلى الرأس. وما جاء مما بعدهم ينظر فيه، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة اطرحنا. طيب، يشكل على هذا، هو لا يشكل لكن عندهم، أن هناك كلمات تطلق تحتمل حقا وباطلا، تحتمل كمالا ونقصا، صار يطرحها وبعضها متكلمين، وأشهرها 3 ألفاظ: الجسم، الجهة، التحيز. نبدأ بالجسم لأن الشيخ ما ذكره ولكن ذكر في أماكن أخرى. يقولون إن إثبات الأسماء والصفات لا يكون إلا للأجسام، والأجسام متماثلة، فيجب ماذا؟ نفي الأسماء والصفات. وصفوا الله بأنه جسم، يطلقون عليه الجسمية، ثم نفوها. بناء على ذلك نفوا الصفات، لأن الصفات من الصفات من لوازم من؟ ماذا؟ الأجسام. طيب تعال، إن كنتم تعنون بالجسم أن الله تبارك وتعالى موجود وجودا يليق به، يتكلم ويسمع ويبصر وينادي ويناجي وينادى ويناجى ويشار إليه، فبهذا الاعتبار يمكن أن يطلق هذا الاسم، مع أننا لا نطلقه لعدم إيش؟ وروده، لكن تنزلا معكم. إن كنتم تقصدون هذا المعنى فالمعنى صحيح، ولكن الإطلاق غير صحيح. هذا بالنسبة للذين يثبتون الجسمية. طيب، الذين ينفون وأن الله ليس له جسم، نقول نستفصلكم. إن أردتم نفي أسمائه وصفاته الدالة على ذاته فهذا باطل، لأنه بهذا الاعتبار يخاطب وينادى ويناجى، فإن أردتم نفي ذلك فقد افتريتم على الله، سواء سميتموه نفي الجسمية أم غير ذلك. وإن قلتم نحن نقصد أنه أن له ذات لكنها لا تشبه الذوات، فهذا حق ولكن لا نطلق اسم الإيش؟ الجسمية. نأتي إلى الجهة، بعضهم ينفي الجهة وبعضهم يثبت الجبهة كالمشبهة بإطلاق، والمعطلة ينفون ماذا؟ الجهة. تعالوا أيها النفاة وأيها المثبتون، ماذا تريد يا من تثبت الجهة؟ أتريد أن هناك جهة تحيط بالله أو تحصره أو تحده؟ إن كنت تقصد بإثبات الجهة هذا المعنى فإثباتك باطل أم حق؟ باطل. وإن قلت أنا أريد بإثبات الجهة أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، مستوى على عرشه فوق جميع خلقه، وأنه على عرشه علوا خاصا غير العلو العام الذي هو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، إذا قلت أنا أعني إثبات الجهة، قلنا الكلام حق، ولكن عبر بكلمة العلو بدلا من ماذا؟ من الجهة. هذا المثبت. إذا قال الآخر لا، أنا أنفي الجهة، نستفصله أيضا، نستفصله كذلك، ماذا تريد بنفي الجهة؟ إن أردت بنفي الجهة نفي جهة العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا فهذا باطل، وأنت بهذا تنفي صفة دل عليها ألف دليل من الكتاب والسنة. وإن قلت أنا أعني بنفي الجهة نفي أن تكون له جهة تحده أو تحيط به أو تحصره، قلنا كلامك حق، لكن عبر بماذا؟ عبر بالتعبير الشرعية وأبعد عن كلمة ماذا؟ الجهة. قل إن الله فوق عرشه على جميع سماواته، فوق جميع خلقه، مستوٍ على العرش الآخر. نفس الشيء يقال في ماذا؟ في التحيز. التحيز قريب من الجهة. إن قال الذي يثبت التحيز أنا أعني أنه بائن من خلقه فوق جميع خلقه، قلنا كلامك حق، لكن التعبير بالتحيز غير شرعي، محتمل حقا وباطلا. إن قلت أنا أنفي أقصد بالتحيز نفي علوه أو نفي أي جهة يكون فيها، قلنا كلامك إيش؟ باطل. لا، إن قلت أنا أثبت التحول، نحن نتكلم عن المثبت، إن قلت أنا أثبت التحيز لبيان أنه أن شيئا يحيط به أن شيئا يحيط به أو يحده أو يحوزه، قلنا كلامك باطل. وإن أردت أنه بائن من خلقه فكلامك صحيح، لكننا لا نحتاج إلى هذه الكلمة المحتملة وغير الواردة. هذا كله تأكيد بأن الصفات لا يتجاوز فيها ماذا؟ القرآن والحديث. طيب، النافي الذي يقول أنا أنفي التحيز، إن قصدت نفي جهة العلو فكلامك باطل، وإن قصدت نفي أن يكون هناك شيء أو أمر يحيط به، أن هناك أمرا يحيط به أو يحده، قلنا كلامك صحيح، ولكن لا تعبر بهذا التعبير الخاطئ المتأخر. اقرأ التنبيه الأخير مرة أخرى، أعد التنبيه. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه. خلاص، مقصود هذا التنبيه أنه قد يوجد من لا يعرف المعاني، لا يردها بقصد الرد لكن لا يفهمها. ومعلوم أن أسماء الله وصفاته لها معان تليق بالله تبارك وتعالى، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فإثبات تلك المعاني على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته واجبة سواء عرفت أم لم تعرف. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها. لعلي أقدم شرح القاعدة حتى تفهمون شرح الشيخ لها. عندنا طائفتان، طائفة تقول ظاهر معاني الصفات مراد، وأخرى تقول ظاهر معاني الصفات غير مراد. كلام الطائفتين يحتمل أربعة أوجه، يحتمل أربعة أوجه، وجهان صحيحان وجهان باطلان. أما الذي يقول إن ظاهرها مراد من المشبهة، إذا كان لا يفهم منها إلا تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فقوله إن ظاهرها مراد باطل ولا حق؟ باطل. إذا قال إن ظاهرها مراد، أي الظاهر اللائق بجلال الله وعظمته، قلنا هذا ماذا؟ حق، يجب قبوله. طيب، الثاني الذي يقول ظاهرها غير مراد أيضا نستفصله. إن كنت تقصد نفي ما يتوهمه المشبهة والمعطلة من أن ظاهرها يستلزم التشبيه، لذلك شبه المشبهة ونفى المعطلة، شبه المشبهة لأنهم يعتقدون أن هذا هو الظاهر، ونفى المعطلة لأن المعطلة يعتقدون أن إثباتها يقتضي ماذا؟ التشبيه. قلنا كلامكم هذا باطل أم حق؟ باطل. الآن الذي يقولون إنه غير مراد، يقولون غير مراد المشبهة والمعطلة. المشبهة قالوا الظاهر مراد وحملوه على تشبيه الله بخلقه. لا عفوا، مراد انتهينا من المراد أليس كذلك؟ إيه نعم شيخ. طيب. الذين يقولون ظاهرها غير مراد، المعطلة عندما يقولون هذا الكلام يعنون بذلك ما قد تبادر إلى أذهانهم من التشبيه، يقولون هذا غير مراد لذلك يجب تأويلها. الذين يقولون ظاهرها غير مراد ويقصدون الحق، قال الظاهر الذي خطر ببالكم أنتم أيها المعطلة حق إنه غير إيش؟ غير مراد، لكن الظاهر اللائق بجلال الله وعظمته مراد كما أسلفنا في القسمين الأولين. إذا فهمنا هذا نفهم كل ما يذكره المصنف الآن. أعيده؟ ها؟ طيب أعيده حسنت. الآن كل من المشبهة والمعطلة قد يقولون ظاهرها مراد أو غير مراد، بل والسلف يقولون ظاهرها مراد. إن قال ذلك سلفي يقول ظاهرها مراد، وقال أعني بذلك المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته، قلنا هذا حق يجب إيش؟ قبوله. إن قال الخلفي إن الظاهر مراد وهو المشبه، وقال أعني بمراد ماذا؟ أعني بمراد ما قد يتبادر من صفات المخلوقين فنشبه الله بخلقه، قلنا كلامك هذا إيش؟ باطل. واضح؟ فهمنا النقطة هذه؟ طيب نأتي للذي يقول إن ظاهرها غير مراد، ظاهر نصوص الأسماء والصفات غير مراد. يعني ترى إذا تجاوزنا هذه القاعدة يمكننا إن شاء الله كل شيء يصل للصفات. النفاة للظاهر غير مراد قسمان أيضا، الذي ينفي أن يكون ظاهرها مرادا يقول ظاهرها غير مراد فأولها، هذا كلام حق ولا باطل؟ باطل. لماذا؟ لأنه ما فهم من ظاهرها إلا ماذا؟ إلا التشبيه، لذلك وجد نفسه مضطرا إلى ماذا؟ إلى التأويل أو التعطيل. بارك الله فيك. إذا قال السلفي ظاهرها غير مراد، وأنا قال أعني بذلك الظاهر الذي يعنيه المتكلمون من فهم التشبيه هذا غير مراد، قلنا كلامك حقيقي، لكن خليك مع القاعدة التي تقول إن الظاهر المراد لأهل السنة الذي يصرح بها أهل السنة هو ما يليق بماذا؟ بجلال الله وعظمته. فهمتم هذا الأساس؟ وعلى ضوئه افهموا ما يقوله المصنف، لأن لن نعلق على كل كلمة. تفضل. قال رحمه الله تعالى ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. النصوص واضحة فأجرها على ظاهرها الذي يليق بجلال الله. نعم. بلسان عربي مبين، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان عربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول فيها. مدلولها يعني معناها، حتى معناها توقيفي، أفهم من قوله استوى على وارتفع استواء وارتفاع يليق بجلاله وعظمته. هل هناك احتمال غير هذا؟ أي احتمال غير هذا هو باطل. نعم. لا مجال للعقول في تفاصيله، فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله. نعم. قطعا. ولا نوافقك أنه غير مراد، هذا الظاهر مراد. إن أردت بهذا النفي نفي ما يتبادر إلى الذهن من إثبات الصفة على الوجه اللائق بجلال الله قلنا كذاب، ظاهرها بهذا الاعتبار ماذا؟ مراد. نعم. وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. أين يذهبون عن هذه الآية؟ نعم. وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده، بل يكون غاشا له. إذا خاطب غيره بما لا يدل على الظاهر الصحيح هذا يعتبر غاش، وحاشا أن تكون في النصوص الشرعية من كلام الله أو كلام رسوله ما فيه غش. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة. لأنها صح، نوافقك أنه غير مراد، لكن هل هو الذي يتبادر من نصوص الأسماء والصفات؟ لا. ثبت العرش ثم انقش. نعم. لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. ومن أراد أن يفهم ذلك أكثر فليقرأ مقدمة الحموية، اقرأوها مرة مرتين ثلاثة عشرة. نعم. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. تجرى أحسن الله إليكم. تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وسلم وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوي على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو بكل شيء عليم، وقوله: وهو على كل شيء قدير، وقوله: وهو السميع من بصير، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه النصوص ظاهرها مراد ولا غير مراد؟ مراد. مراد على منهج السلف، وهو الذي يليق بالله وعظمته. أما على فهمكم أيها الخلف فهو غير مراد، لكن ليس هو المقصود، ليس هو الظاهر، ليس هو الظاهر. نعم. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله: وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: بل يداه مبسوطتان. فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما هذا تطبيق القاعدة الذي بينته لكم. نعم. وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات، فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل. وما قال إن ظاهرها غير مراد إلا بعد أن فهم هذا المعنى الفاسد. نعم. فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. بعد ذلك القاعدة الخامسة. لا شيخ، فصل تبع القاعدة هذه. نكمل هذا ولا تعبتم؟ الذي تريده شيخ. نقف على القاعدة اللي بعدها ولا نتوقف هنا؟ نقف هنا خلاص. لعله طويل هذا الفصل شيخ. إيه طويل، أعرف أنه طويل، وأنتم عندكم عمل غدا، ولا والله أنا مستعد يعني لأن الموضوع طويل. طيب أحسن تنبيه شيخنا، هنالك ما فيه يوم من الأيام الإخوة الموظفون يأخذون إجازة يوم الثلاثاء مثلا الصباح ونجلس ساعتين ثلاثة أربعة؟ ها؟ لا أنا قصدي إن كان حصل أشفع. نعم قولوا يعني سلموا على الإخوة المسؤولين وقولوا نطلب ذلك إن أذنوا. تجري الرياح. شيخنا هنالك تنبيه شيخنا. ها؟ تنبيه. نعم. ولله الحمد انتهى الشيخ من التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة لابن سعدي، وسيبدأ غدا بعد الفجر التعليق على المنظومة الهائية في الزهد لحافظ الحكمي. جزاك الله خير، حياكم الله يا شيخ. السلام عليكم. استودعكم الله. جزاك الله.